السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ معكم الدرس الخامس من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن القاعدة الثالثة، وهي قاعدة التعصيب. سبق معنا أن الإرث نوعان، إما أن يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب. الإرث بالفرض أي من له نصيب مقدر في كتاب الله تبارك وتعالى، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. وعرفنا في القاعدة السابقة الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعرفنا أصحابها والشروط المعتبرة لأخذهم هذه الفروض. ثم ننتقل إلى الشق الثاني أو إلى القسم الثاني من أقسام الإرث، وهو التعصيب. فالتعصيب إذن هو الإرث بلا تقدير، والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. أقسام العصبة تقسيمهم يكون باعتبارين، باعتبار السبب الذي يرثون به، أو باعتبار الكيفية التي يرثون بها. يعني إما إذا جينا نقسم العصبات نقسمهم إما باعتبار السبب أو باعتبار الكيفية. باعتبار السبب هم قسمين، عندنا عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالسبب مختصة بأصحاب الولاء، يعني المعتق أو المعتقة، وكذلك عصبتهم المتعصبون بأنفسهم فقط. فالباقي إذا مندرج تحت الباقي من الوارثين، داخلين في من؟ في العصبة بالنسب. باعتبار الكيفية ننظر إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. ما العلاقة بين القسمين، بين قسمي السبب النسب والسبب؟ سيأتي عند الكلام على العصبة بالسبب أنهم لا يرثون إلا عند انعدام العصبة بالنسب، أو قيام مانع يمنعهم من الإرث. مثل إيش؟ مثل القتل، فهو من موانع الإرث. العصبة بالنسب، نأتي أولا إلى العصبة بالنسب، نقسمهم باعتبار الكيفية. فنقول عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. نستوعب القسمة، نستوعب الأقسام، ثم نتطرق للأحكام. أولا العصبة بالنسب، إذا كانوا بالنفس فهم كل، عشان تحصرهم في ذهنك، كل الوارثين من الرجال ما عدا من؟ ما عدا الأخ لأم والزوج والمعتق. يعني إذا قيل لك من هم العصبة بالنفس، عصبة النسب بالنفس، قل هم كل الرجال الوارثين طبعا إلا الثلاثة هؤلاء. ليش؟ الأخ لأم من أصحاب الفروض، متردد بين الثلث عند التعدد أو السدس عند الانفراد. والزوج من أصحاب الفروض أيضا، متردد بين النصف إذا عدم الفرع الوارث وبين الربع إذا وجد. والمعتق بينا في الأعلى أنه من العصبة بالسبب كما هو مبين عندك الصورة. فيبقى عندنا من؟ يبقى عندنا السبعة من طريق الإجمال. إذا قلنا أن الوارثين من الرجال عشرة بطريق الإجمال، يبقى معنا سبعة. من هم؟ الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم. هؤلاء عصبة بالنفس. العصبة بالغير أربعة أقسام: البنت فأكثر، مع من؟ مع الابن فأكثر، كذلك بنت الابن فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، كذلك الأخت الشقيقة فأكثر، مع من؟ مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع أخ لأب فأكثر. يعني البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، عند الانفراد أو التعدد، لذلك قلنا فأكثر. القسم الثالث عصبة مع الغير، وهي مختصة بنوعين: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. مع من؟ قالوا مع الفرع الأنثى، يعني مع البنت أو بنت الابن، فأكثر طبعا نفس الشيء، يعني التعدد معتبر، التعدد والانفراد. إذن عصبة مع الغير هي مختصة بالأخت الشقيقة إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر إذا وجدت مع البنت أو مع بنت الابن، يعني مع الفروع المؤنثة. ما هي الأحكام؟ إذا عرفنا الفروض المقدرة يسهل ضبطها بضبط هذه الفروض، بمعرفة الفروض ومعرفة أصحابها ومعرفة الشروط، هي الصلة بينهما، بين صاحب الفرض وبين الفرض، معرفة الشروط. هنا أحكام العصبات الذين يرثون بلا تقدير كيف نضبطهم؟ قال أول قضية نقول، أولا ننظر أولا عند الانفراد، إذا انفرد الواحد منهم أخذ المال كله، المال كله له، يعني عندنا في المسألة عم، كيف نقسم المسألة؟ هلك هالك عن عم، نقول المال كله له، ماذا تعصيبا؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، وجد في المسألة أصحاب فروض، إذن لا يأخذ إلا بعد أصحاب الفروض، هذا الحكم الثاني. الحكم الأول مختص بمن؟ مختص يا أخوة بالعصبة بالنفس فقط، لا يعم الأقسام الثلاثة. إذن حال الانفراد إذا كان من العصبة بالنفس وانفرد يأخذ المال كله. الحكم الثاني، هذا الحكم الأول، الحكم الثاني أنه يأخذ بعد أصحاب الفروض، جيب العم هنا وحط معه في المسألة أم وبنت مثلا، قسم الأم لها، الحين في بنت في فرع وارث، إذن الأم تأخذ السدس، والبنت عدم المشارك والمعصب، إذن تأخذ النصف، يأخذ العم من؟ يأخذ الباقي. فلو قسمنا مثلا اثنين تدخل بالستة، فيكون أصل المسألة من ستة، الأم لها السدس يعني واحد، والبنت لها النصف يعني ثلاثة، يبقى من المسألة اثنين، إذن يبقى سهمها من المسألة للعم. هنا العم أخذ بعد من؟ بعد أصحاب الفروض، إذن نعطي أصحاب الفروض ثم العصبات، هذا الحكم الثاني من أحكام العصبات، وهذا الحكم يعم الثلاثة أقسام كلها، يعم العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. الحكم الثالث عند الاستغراق، يعني حكم خاص بالانفراد، وحكم خاص بوجود أصحاب الفروض، وحكم خاص بالاستغراق. وش نقصد بالاستغراق؟ يعني إذا استغرقت الفروض التركة ماذا يحدث للعصبة؟ قالوا يسقطون، خلاص لا يبقى لهم شيء، ما يكون لهم شيء إلا ثلاثة: الابن والأب والجد. هؤلاء لا يسقطون بحال، لماذا؟ قال أما الابن فلا يسقط بحال، وأما الأب فإنه ينتقل من التعصيب إلى الفرض، فينتقل من التعصيب إلى الفرض. ومثله الجد، الجد يأخذ حالات الأب عند انعدامها وانعدام الجد الأقرب. فالثلاثة هؤلاء لا ينطبق عليهم حكم السقوط عند الاستغراق. كيف تستغرق المسألة؟ يعني كيف؟ نأخذ مثال: نأخذ مثالا، عندنا مثلا المسألة العم نفسه، خلنا مع العم، العم هذا لو جبناه في مسألة فيها الزوج وأخت شقيقة مثلا، الزوج عرفنا أنه عند انعدام الفرع الوارث كم يأخذ؟ يأخذ النصف، والأخت الشقيقة بالشروط المعتبرة عند انفرادها وعدم المشارك والمعصب والأب تأخذ النصف أيضا، ويأخذ العم الباقي. لاحظ هنا هذا أخذ النصف وهذه أخذت النصف، سيبقى للعم شيء؟ لا يبقى له شيء، إذن سقط في المسألة. لكن في حالة الأب أو في حالة الجد عرفنا أن هناك سدس يأخذه الأب مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث إيش؟ الذكر، ومع الفرع الوارث الأنثى يأخذ السدس ويضم إليه الباقي. وفي حالة التعصيب عند يستقل أو يقتصر على التعصيب عند انعدام الفرع الوارث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.